أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 11 من سلسلة شرح ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وعنوان درسنا الليلة: الشهوة لماذا؟ عقد الإمام ابن قدامة فصلا فقال: وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة، إذ لولا شهوة المطعم ما حصل تناول الغذاء، ولولا شهوة الجماع لانقطع النسل، وإنما المذموم فضول الشهوات وطغيانها. وثمة قوم لم يفهموا هذا القدر، فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس، وهذا ظلم لها بإسقاط حقها، فإنها لها حق بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حق. حديث في صحيح البخاري، حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حق. حتى إن قائلا منهم يقول: لي كذا وكذا سنة أشتهي كذا فلا أتناوله. وهذا انحراف عن الحل، وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتناول المشتهى من الحلو والعسل وغيرها، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء. والحديث حديث أم عائشة في صحيح البخاري: فلا يلتفت إلى زاهد قل علمه فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاق، فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل. وإنما يترك المشتهى إذا صعدت الطريق إليه، مثل أن لا يحصل إلا بوجه مكروه، أو يخاف من تناوله انحلال عزمه فتطمع النفس في استدامته، أو يحذر من ذلك من زيادة شبع فيثقله عن عبادته. فأما تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفس فذلك كالطب للمريض، يمدح ولا يذم، ولا بأس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك. الموضوع هنا بيتناول في مسألة الشهوة بمفهومها العام، وليس المقصود منها شهوة النساء مثلاً، إنما مقصود الشهوة: شهوة الأكل، شهوة الكلام، شهوة المنصب، شهوة المال، شهوة النساء إلى غيرها. وبيكلم عن حكمة وجود هذه الشهوة فينا، لماذا ركب الله هذه الشهوة فينا؟ دي هي اللي عامله لنا المشاكل كلها، ده كل المعاصي تقريبا اللي بنقع فيها سببها من وراء الشهوة أكثر من الشبهة. إذا كانت الفتنة نوعان: فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، ففتنة الشهوات هي الأكثر خطرا، صح؟ وعندنا في السنة دليل على هذا المعنى من خطورتها: حفت النار بالشهوات. طيب، يبقى ليه ربنا ركب فينا هذه الشهوة؟ وفي نفس الوقت بيتناول قضية تانية، وهي قضية انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام. قسم غالي جدا قال لك ما فيش شهوات خالص، ارميها دي، دي هي دي عامله لك المشاكل كلها ودي اللي بتخليك كالأنعام، اخلص من المشاكل دي ما تدهاش حاجة خالص. وناس قالت لك يا عم عيش حياتك ضحك ولعب وجد وحب، ايه الموضوع يعني، فيعني فكها حبتين ثلاثة هي غم في غم، فعادي يعني دي شهوات ربنا ركبها فينا لازم نعيشها ولازم نحسها ولازم نستمتع بيها، فثبت الحبل على الغارب. والقسم الوسط اللي احنا عايزين نوصل له اللي هو أن نكون عندنا اعتدال وتوسط في فهم قضية الشهوة. الأول يعني شهوة، اللي احنا عايزين نقصده بالشهوة، الإمام القرطبي يقول الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان يشتهيه ويلائمه ولا يتقيه، الحاجة اللي جاية على هوى البني آدم. ثم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم بلفظ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، في البخاري بلفظ حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. أول حاجة عايزين نفهمها في موضوع الشهوة، الشهوة الفطرة، لأنه من كتر ما هي جايبنا مشاكل فأنت هتبتدي تبقى مشمئز منها لما كل شهوة شهوة، أنا مش عايز بقى خلاص، أنا خلاص مش عايز الموضوع ده خالص، كويس؟ ده أنت لو يعني جالك لحظة الندم ولما هتبقى متبع هواك وعابد شهواتك هتبقى أسير هذه الشهوة، ذليل تحت إسر هذه الشهوة، ذليل كل المعاصي اللي بتعملها بسبب ذلك للشهوة، تمام؟ فاحنا عايزين نغير النهاردة هذا المفهوم، هذا في الدرس، افهم الموضوع صح، حكمة ربنا في الموضوع ايه؟ واحد قلت لك الشهوة هي الفطرة، لما ربنا سبحانه وتعالى قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين دي كده يا جماعة بتوع اللغة عارفين زين ده مبني للمجهول، ها زين مين اللي زين بقى؟ العلماء قالوا زين الشيطان، عشان شهوة يبقى زين الشيطان، وفريق قال لا زين الله حب الشهوات. وجدت كلام ماتع جدا، وانا انصحكم بقراءة بعض الكتب كده في التفسير بالذات الكتب التفسير المعاصرة يعني عشان بتبقى فيها اسقاطات واقعية كثيرة. كلام الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار حوالين هذه الآية، قال ايه بعد ما قعد يقول لاختلاف المفسرين مين اللي زين الشيطان ولا الرحمن، قال وغفل الجميع عن كون الكلام في طبيعة البشر، وربنا بيتكلم على الفطرة، إن البني أدمين فيهم شهوات، لكن ليس المراد ذم الأمر، ده بيتكلم على فطرة البني أدمين عندهم، ده عليكم إن أنتوا تعتدلوا في ذلك، مش عليكم ان انتوا تبقوا اسراء للشهوات ولا ان انتوا تبقوا مش بشر، فاهمين؟ لا هذا ولا ذاك. فيقول وغفل الجميع عن كون الكلام في طبيعة البشر وبيان حقيقة الامر في نفسه لا في جزئياته وافراد وقائعه، فالمراد ان الله انشأ الناس على هذا وفطرهم عليه، ولا يجوز إسناد ذلك للشيطان بحال، لأنه لا يسند إليه أمور تخص الفطرة، إنما الشيطان ربنا يتكلم عنه إيه؟ إنه شغل كل الوسوسة والتزيين، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. إنما هنا على الصحيح هو يتكلم سبحانه وتعالى عما فطر عليه الناس، فإذا إذا كان دي فطرة البني آدم فلا داعي إلى إنكارها ولا استنكارها ولا القول بأننا لابد أن نتخلص منها. افهموا الكلام ده، عشان ده هيجي الكلام في الدرس بعد اللي جاي إن شاء الله، هنبتدي كسر الشهوتين، شهوتي الفرج والبطن، ونبتدي سلسلة مواجهة الشهوة ونتكلم بتدقيق، لكن الكلام ده اللي بيأسس بيه الموضوع. افهم موضوع الشهوة صح عشان تعرف تعالجه صح، ده فطرة، فلا تستقبحه ولا تستنفر منه ولا تكن عبدا لها. الأمر الثاني المتعلق بمسألة الشهوة، قلنا عندنا منهجين، غلو وتفريط. منهج يحرم هذه الأمور مطلقا ويقول أن الإنسان حتى يكون إنسان لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يتناول أي شهوة من هذه الشهوات، فهذا المذهب يذهب إلى أن هذه الشهوات من زواج ومال وطيب الملابس والمآكل وغيرها، هذه أمور مذمومة ينبغي أن تحرمها على نفسك، وهذا مذهب رهبان النصارى وغلاة الصوفية وغيرهم ممن ابتدع فكرة الرهبانية، تحريم الزواج، كبت الغرائز، تحريم طيبات من الرزق إلى آخره. عندنا بقى عكسه تماما، المذهب المقابل الذي انساق وراء شهوات النفس، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، دي هي دنيا واحدة، وتلاقي الأفلامات كلها بتتكلم كده والأغاني كلها بتتكلم كده، هي دنيا واحدة هنعيشها مرتين، هي مرة واحدة عيشها بقى يا عم، الدنيا دي كبري ها، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، لا هي الحياة الحقيقية يا عم، عيش النهاردة ووقت الله يحلها الله. هو ده المذهب، ده اللي للأسف الشديد في هذا الزمان صار هو المذهب المهيمن. ليه بقى؟ لأن في حاجة اسمها الفلسفة النفعية المادية، فلسفة بتحكم الدنيا، الموضوع اسمها جوان من الوجدانيات، وتقول لي المشاعر والعاطفة ده شغل دروشة، ده كان فاضي ده، إنما الموضوع كله لابد أن يكون المادة، فلوس، نساء، معك قرش تسوى قرش، هي دي الدنيا، دي هي الحياة، اللي يتمتع كده هو اللي متمتع بالدنيا صح، بيحسبها كده، فلسفة مهيمنة، كل حاجة كده صح. عايز يعمل إعلان يجيب إيه؟ امرأة وعري وكذا وكذا، هو ده ترويج البضاعة، كله يمشي كده، القصة كلها ما بين فلوس وما بين نساء وخلاص، وشباب المسلمين غرقانين لشوشتهم في المصيبة السودة دي، 80% من مستخدمي الانترنت في مصر يدخلون على مواقع إباحية، وأغلبهم من أعمار الشباب. لو عملنا دراسة على قبل كده عملناها في الجامعة، أكتر من 80% برضو بيقعوا في العادة السيئة. اتكلم بقى في الموضوع ده للصبح، وبقى خلاص أسير المشكلتين دول، وكل ما بيتكلم هو المشكلة عنده عادة سيئة وإدمان مواقع إباحية وعلاقات محرمة ومشاكل، نسأل الله العفو والعافية. ليه؟ بيحكم الدنيا بأسرك، بقيت أسير شهوتك، ونحاول نقلدهم، هم عايشين ومتقدمين وتكنولوجي عالي والدنيا مش عارف قد إيه، اشمعنى إحنا؟ وبقت هي دي فتنة المسلمين، نيجي نعمل إحنا كده نبوظ، ما بينفعش معانا القصة دي بقى خالص. مع الفكر المدروش اللي احنا برضو بننقضه عند المسلمين، الفكر المدروش اللي هو ايه؟ سايب الحياة خالص وينعزل تماما، ويخلي الناس اللي فاهمة بقى او اهم حاجة عندها الدنيا هي دي المتمكنة، فتعمل فتنة، والناس دي عايشة هي عايش كويس يا ابني، وبيعمل معاصي وانت اللي قاعد بكهرب للدنيا وتقول لي حرام حرام حرام، طب ما هو الناس عايشة هي فتنة، وما بقاش الإنسان المسلم فاهم صح معادلة الإيمان والعمران، معادلة التوازن، فبالتالي بقت فتنة، وما أشدها من فتنة على المسلمين. عندنا طرفين عكس بعض، واحد عابد شهواته والتاني نافر تماما، والإسلام يأتي فينقض الأمرين. يقول الله تبارك وتعالى في رده على المنهج الأول، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف كذلك: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ابن كثير بيعلق على قول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير ما شرع الله: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الدين مش قفش، الدين مش سجن. مين قال؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. عارفين الإمام الشافعي لما أمسك بموكبه أحد النصارى وكان فقيرا مدقعا يعمل في صناعة الأحذية، والإمام الشافعي إمام الدنيا وقايم في موكب مهيب حواليه طلبة العلم، فأمسك بلجام فرسه وقال: أأنتم تخبرون أن نبيكم يقول أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ من الذي في سجن ومن الذي في جنة؟ فقال الإمام الشافعي وأطرق، قال: إذا كنت على ما أنا عليه قارنته بما أعد الله لي في الجنة فأنا في سجن، وإن قارنت ما أنت فيه الآن على ما أعده الله لك في الآخرة فأنت في جنة. شفت الفهم العالي ده؟ إنما احنا نقف في سجن المؤمن يعني يا ابني اكتئاب، يعني يا ابني اقفلها 88 و111 وقعد عامل كده، هو كده الدين، وكل ما هتزودها أكتر كل ما هتبقى أنت جامد في الدين أكتر. ده جبتها منين دي بقى إن شاء الله؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول لك الله، النبي بيقول كثرة الضحك تميت القلب. تقول له أيوة كثرة الضحك، يعني أضبط، هو يا كده يا كده، يا تقفلها خالص يا تسيبها على البحر اضحك. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وفي جلسة الفجر، يعني قاعدين في الشروق بيذكروا ربنا، ها؟ كانوا في جلسة الفجر يتذاكرون أمامه أمور الجاهلية فيضحكون ويبتسم. في أي دواء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة ويقول لها هذه بتلك، ويخللها كتافه علشان تقعد تتفرج على شوية ناس. قل لي بالله عليك، لو واحد بقى حاسس انه وراه مسؤوليات وأمة وموضوع قد كده، يجيب زوجته يحطها على كتافه ويخليها تقعد تتفرج على اتنين قاعدين بيلعبوا تحطيب بالعصيان، احنا فاضيين يا عائشة؟ هو ده وقته؟ انا ورايا امه في غزوه هتقوم كمان شويه والكفار عاملين لنا مشاكل، ووقت تتفرجي على اتنين قاعدين بيلعبوا؟ احنا بتوع لعب احنا؟ مفيش كده، احنا اللي عندنا الكلام الفاضي ده. انما ايه؟ لتعلم يهود ان في ديننا فسحه. عادي جدا عنده ده صلى الله عليه وسلم. وفي وقت لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أضحك وأبكى في توازن، في وقت الجد فرسان وفي وقت الهزار، قاعدين من الصحابة يقعدوا يربوا بعضهم بقشر البطيخ ويهزروا. في إيه؟ إيه المشكلة يعني؟ عادي جدا تجد الأشياء دي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. أن يجمع ما بين المزاح والدعابة، أن يجمع ما بين الجد والصرامة والقوة، كل حاجة ليها وقتها. هو ده اللي احنا عايزين نعمله، اعتدال. انت يا كده يا كده، ما عندكش وسط، صح؟ مشكلة. فلو فهمت ذلك تقول دايما قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. روى الترمذي وصححه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه راجل قاعد ماشي ومستند على ابنه ده وابنه ده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نظر أن يمشي، عايزها كده، هو هياخد الطريق ماشي، عايز يحج ماشي، عايز يعتمر ماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه. فأمره أن يركب. ولما دخل المسجد ولقى حبل ما بين ساريتين، ما بين عمودين، حبل مين ده؟ قالوا له: زينب. زينب عملت كده علشان خاطر لما تيجي في القيام هتقع تروح ماسكه في الايه، في الحبل. قال: حلوا ليصلي احدكم نشاطه، فاذا فطر فليقعد. ما عندناش كده. لما اقول لك جاهد نفسك، جاهد نفسك بالمشروع كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما اللي يدينا المقياس والمعيار السنه. هو كده عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ عمر في مرة من المرات جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا معدي كده على السوق، لقيت حتة قطيفة كده، إيه رأيك؟ حبيت أشتريها لك عشان تلبسها يوم الجمعة ولما تستقبل الوفود. فقال: نعم. جاب له حتة قطيفة كده شكلها جميل، يلبس حلوة. النبي بقى مالوش: أنا برضو بتاع الكلام ده يا عمر، احنا مش بتوع الكلام ده، احنا لا نلبس الحلو ولا لا لا لا لا، ده اسراف وتبذير. قطيفه ايه وبتاعه ايه؟ لا خالص، احنا مش بتوع الكلام ده. لا، يلبس الجميل بس ربطه بالاخره عشان يوم الجمعه، عشان ان الله جميل يحب الجمال، وفي اجتماعات المسلمين كده يبقى ايه، المسلم ده يبقى شكله جميل كده، وهو يقوم مقام الدعوه يبقى بيوصل رسائل بشكله، بسمته، السمت الطيب الجميل ده، ها؟ والسمت ده يعد، السمت الحسن ده يعد من أمارات النبوة، ويخبر كده النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتوا؟ يبقى ادي المذهب الأولاني. المذهب الثاني ده اللي هو بقى ايه القصة كلها، اللي هو بتاع اليومين دول. من رد عليه؟ ربنا قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال الله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله اللي عامل الشيء ده اللي انت بتجري عليه، اللي عامل الفيلم الفلاني اللي فيه لقطة مش عارف ايه ده، والله اللي اصلا بيروج للأمور كلها بالطريقة دي، والله البني آدم اللي عامل الكلام ده من هؤلاء. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وانتوا اللي بتعقدوها على نفسكم. اوعى تفهم ان ده اللي حيروي الكبت اللي عندك، انه اي حاجة وخلاص، اهو الواحد يعني ينفس عن نفسه شوية. والله العظيم بتعقدها، والله العظيم بتولعها نار، مش بتخمدها وبتعالجها. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال ابن عباس: ضعيفا في ميله للطرف الآخر. ضعف الرجل في النساء. قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يبقى أستاذ ورئيس قسم ومحترم مفيش بعد كده، ويعني ما تتصورش عليه العيبة، تدخل امرأة في حياته وقع صاحبها. هو كده أذهب للب الرجل الحازم. يا عم فين دماغك؟ لا خلاص ما بقاش في دماغ. خلق الإنسان ضعيف. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أنا بقيت أقول في المكالمات اللي بتيجي بقى في المشاكل الزوجية بنصح، ومن دلوقتي حاول على الحاجات دي، ويمكن بقى نشوف الشباب بتوعنا الجدين نخليهم يعملوا لنا اختصار للكتب اللي حاول عليها دي. بنصح بكتاب جون جراي: النساء من الزهرة والرجال من المريخ. الكتاب في غاية الأهمية. ليه بقى؟ بيتكلم على ما يسمى علم نفس الإنسان، اللي هو ايه، يعني راجل ويعني امرأة. ثلاث ارباع عيد، انت تقدر تقول 99% من المشاكل كلها هي مش فاهمه يعني راجل. من الاخر مش فاهمه يعني راجل. ما بيحبنيش، ما بيعملنيش، ما بيسوينيش، وهي مش فاهمة الرجل بيفكر ازاي، بتدوس على رجلته وفاهمة ان هي كده يعني ايه بتربيه، بتعلمه الادب عشان بعد كده ما يعملش مش عارف ايه، وهي بتمتهن رجلته، فيبتدي يقلب عليها ويبتدي ينحرف او يبتدي بقى المشاكل، طلقات وانفصالات. والعكس هو مش فاهم يعني امرأة خالص خالص، ومش فاهم يعني رفقا بالقوارير، ومش فاهم استوصوا بالنساء خيرا ليه، مش فاهم، ومش فاهم انهن خلقنا من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلى، مش فاهم، فبيعاملها راجل. يا بنت الحلال واحد زائد واحد تساوي اثنين، ايه اللي خلاها 15؟ يا ابني في عرف الحريم 20 و30 و100 كمان، مين قال واحد زائد واحد تساوي كام يا ابني؟ انت متجوز ولا لا؟ تساوي كام؟ هي كده، مين قال الكلام ده؟ اللي هي ده صح كذا كذا كذا، ايه ده هو حصل كده؟ انت ما تعرفش الاشتغالات، ده انت غلبان، ده هو اصلها كده، دارها تعش بها، ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنتحدث بالطوب النهاردة، والله النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، دارها تعش بها. تقول لك بص الخاين الدون، يعني معنى كده اهو بص كل واحد بقى ايه يشتغلني ويعملني، مش اشتغالة بمعنى ان انت بتمكر بها، لا هو كده بتعاملها يعني على ايه حتة العاطفة اللي زايدة دي حبتين. اضبط الكلام بقى خليك حلو كده يعني، عشان بس عاطفتها اكتر من عقلها شوية، قصة مش حاجة خالص، ده هي غلبانة خالص، فحرام عليك يا راجل رفقا بالقوارير كده. أصول الشغل تعرفوش أنت أصول الشغل. المهم فالأمر هنا إيه، عايزين هذا المعنى نبقى فاهمينه كويس، هذا النوع من الاعتدال والتواصل. الله عز وجل في نقضه لهذا المنهج، منهج اتباع الشهوات، يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بقى حيوان أو الله، إذا أنت لما تشوف المشاكل اللي الناس بتقع فيها والبلاوي السودة المستشرية الآن، انت عاجبك الوحل ده؟ وحل، وحل بمعنى الكلمة. انت يا ابني فقدت إنسانيتك لما تبقى في الآخر خالص عبد شهوتك. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. وقال سبحانه وتعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هو بتاع دنيا وبس، شهواته بس، وما له في الآخرة من خلاق، وغيرها من الآيات والنصوص التي تذم هذا المنهج. طيب الإسلام بقى بيقول ايه؟ يقول التواصل ازاي؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يبقى ايه الأصل؟ الإباحة، بس في إطار ما تطلعش منه. كل يا عم، اشرب يا سيدي، البس اللي انت نفسك فيه يا عم، اتجوز الأمورة يا عم اللي نفسك فيها، حد قال لك حاجة؟ محدش قال لك حاجة. بس ايه بقى؟ بس ما تخليش كل حاجة في الحياة شهوات شهوات شهوات شهوات، صاحي نايم شهوات، تسأل عمك الحاج اللي ماشي في الشارع ده بيحلم بايه؟ ليلة هنية مع مراته. هو ده كل اللي انت بتحلم بيه؟ هو ده اللي انت اهم حاجة في حياتك؟ لو اتظبطت الدنيا تبقى كده تمام؟ هي دي القصة كلها شهوات شهوات شهوات كده وبس، عايشين بس للجسد، مفيش روح خالص. لكن الأصل ايه؟ كل واشرب والبس وما عندناش مشاكل. سعيد بن المسيب عدى عليه واحد فلقى لابس حتة جديدة كده يعني، فقال له ايه الجمال ده؟ ايه الشغل العالي ده؟ ها؟ شفت سعيد بن المسيب بيقول ايه؟ كده يعني. فقال له ايه ده؟ ما اجملها عليك من حلة؟ قال زهدني فيها فلان العابد. قال له لسه معدي على فلان العابد، قال له ده لبس واحد يلبسه يتقي ربنا، حرام عليكم، بكام دي؟ حرام. ها؟ فقال يا عبد الله البس ما شئت وطهر قلبك. شفت دي بقى؟ هو ده الضابط، البس ما شئت وطهر قلبك، ما تبقاش الدنيا في قلبك، ما تبقاش مشغول انا جايب دي بكام، أنا لما أكل أكل في كذا، أنا لما أقول يا جواز أتجوز البرنسيسة فلانة، أنا مش أي أي ولا زي زي يعني. ده معيار أهل الدنيا مش معيار أهل الآخرة، والله يريد الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى النسائي وابن ماجه وحسنه الألباني: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. كل وأكل الناس معك، ما تبقاش يعني بتاع نفسك وبس، والبس بس ما تبقاش يعني إيه، أنا بلبس ماركات لا مؤاخذة يعني مش أي أي، فأنا كده ما ينفعش أحط على جتتي حاجة أقل ما تكون بكذا وتكون ماركة كذا وتكون مش عارف إيه. يا عم من غير إسراف ولا مخيلة. ها واحد من الشباب زمان بتوع الطبقة الأرستقراطية كان يقول لي: أنت مش عارف دي إيه، دي زارة. يا عم زارة ولا مش زارة، هتعمل لي زار أنا مالي، زارة زارة. يقول لي: أنت مش عارف، يروح يعمل لي بقى كده زارة. فهو إيه يعني، أنا شايفها شكلها حلوة وشكلها مش حلوة أنا مالي، أنا شايفها عليك مش حلوة إيه المشكلة يعني. فهو لا، لازم ألبس ماركات، أنا لما ألبس أقول يا لبس، أنا كل الشباب اللي أدي لازم يقلدوني أنا أنا أنا. هو ده الإسراف والمخيلة الذي لا يحبه الله عز وجل، إنه لا يحب المسرفين. شوف بقى القرطبي هيقول لك كلام ذهب، وأنا ما أقول لك في كلام ذهب تكتبه ورايا علشان مش هتلاقيه كتير في الكتب، في كده تلاقيه سطرين في كل كتاب بيبقوا الخلاصة. بيقول في التفسير: قال والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه. أنت بتقول لي خليك في الوسط، إيه بقى الوسط ده؟ لا كده ولا كده، إزاي بقى؟ قال: على المرء أن يأكل ما وجد. دخلت البيت لقيتهم عاملين عدس عدس عدس، ما فرقتش، لقيتهم عاملين كباب زي الفل مش فارق معانا، ده ما بيتاكل وده بيتاكل وزي الفل والحياة ماشية. أن يأكل ما وجد طيبا كان أو قفارا، حلو أوي أوي يعني نص ونص تمشي، الكباب شغال والسمك شغال والجمبري شغال والفول والطعمية مفيش أحسن منهم، هو احنا لقين غيرهم بس تمشي كده الدنيا عادي. خلاصتها تنام في أي حتة ما بيفرقش معاك، تاكل في أي حاجة ما بيفرقش معاك، تلبس أي حاجة ما بيفرقش معاك. مش ياي مش ممكن، لا الشغل ده اركن عرفه مش بتاعنا ده خالص، اخشوا شنو. دخل انا واحد في الاعتكاف مرة، وبقى ايه ابن فلان يعني، فاول ما دخل ريحة رجليهم، رجليهم مين يا ابني؟ طب مش ممكن ازاي؟ طيب قعد بقى معانا في اول الاعتكاف، اقعد يا حبيبي ما فيش غير كده، هو ده الموجود. فهو أن يأكل ما وجد طيبا كان أو قفارا، ولا يتكلف الطيب ويتخذه عادة. أصلا ما بعرفش أكل، معلش لازم كل يوم أكل حاجة فيها لحمة، ما أقدرش، ما بعرفش أكل، نفسي ما بتجيش، إيه بقى لازم كده؟ لا ما فيش حاجة اسمها لازم كده، تأكل أي حاجة، مش هنعمل إيه يعني ما فيش غيره، هو ده تأكل وتتعود على كده، وتعود ولادك كده. اللي مبوظ تربية أولاد المسلمين إن أنت عايز تجيب له كل حاجة عشان تعيشه أحسن من العيشة اللي أنت كنت عايشها، فبتبوظه، بتطلعه عابد شهوات، يأكل أي حاجة، يشرب أي حاجة، ما يتكلفش إنه لازم يعيش المستوى الفلاني عشان يبقى مرتاح، كده يطلع فاسد، طالع عابد هواء، يبقى في الرجال أشباه النساء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع إذا وجد. إذا ممكن أشبع؟ ممكن، مش قال له لا أجد لها مسلكا، كل أباهر كل أباهر كل أباهر، قال فأكلت وشربت حتى قلت لا أجد لها مسلكا. فقال العلماء إذن يجوز أن يشبع أحيانا، فإحنا خليناها دائما. ويصبر إذا عدم، عادي بقى، ويأكل الحلوى إذا قدر، ويشرب العسل إذا اتفق له، ويأكل اللحم إذا تيسر، ولا يعتمد أصلا ولا يجعل له ديدنا. يعني إيه؟ أصله هو متعود لازم كل يوم يأكل كذا كذا، بس هو متعود ما يقدرش يعيش من غير كذا، أصله هو متعود، ما فيش حاجة اسمها أصله متعود. لا يعتمد أصلا ولا يجعله ديدنا، ومعيشة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، وطريقة الصحابة منقولة. شفت التوازن؟ شفت التوسط؟ هي دي أمة وسطا، هي الوسطية كده. لا عايزين نبقى مخرفين ونقعد نقول كله حرام، ولا نبقى عباد شهوات. توازن. وهي دي ألا تطلب مفقودا ولا ترد موجودا. بس خلاص، حالة بؤس وعيشة كرب ومش لاقين وحاجة صعبة، ده ألا يطلب مفقودا ولا يرد موجودا. هو ربنا قسم ده، ألف حمد وشكر، تمام قوي. أصلا مش عابد شهواتي، الشهوة بالنسبة لي وسيلة وليست غاية. يا شباب، الجواز وسيلة ولا غاية؟ وسيلة يا شيخنا. هو احنا بنسمع غاية، تقعد 20 سنة عشان تعرف تتجوز، فلما توصل للجواز هوف أخيرا فك بقى لقينا الحلال. غلط. فاتخذنا الأهداف وسائل، والوسائل أهداف. هي وسيلة، ده هو موضوع في الطريق. مش كل حاجة في الدنيا هتقف على لقمة العيش والشهوة والنساء، دي كلها وسائل. الهدف الله الصمد، أي المقصود. الهدف وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. رضاه هو الهدف، قربه في الفردوس الأعلى بجواره سبحانه وتعالى. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. رفقة النبي صلى الله عليه وسلم الهدف، أعني على نفسك بكثرة السجود. رؤية وجه الله هي الهدف. اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، أي لذة الشوق إلى لقائك. هي الشوق لربنا لذة؟ أو الله العظيم أهم وأحلى وأمتع، وأقسم بالله العظيم كده، من كل متاع الدنيا. قال الله تبارك وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم. شفت المتعة؟ يمتعكم. يا عيني على راحة البال والأمان والطمأنينة والسكينة، ويا عيني عليك وانت ربنا راضي عنك في السماء وفرحان بيك وبيمتعك بمتاع الدنيا. عايز ايه احلى من كده بقى؟ اللي يعملوا بتاع الدنيا اللي راكبها شمال ده ويستشعروا من متاع، ويقول لك يا سلام على الدنيا اللي فيها واللي مش عارف ايه، ويغني. انت ممكن في دقيقة ربنا سبحانه وتعالى يسكب في قلبك المعاني دي كلها. متعة ما فيش بعد كده. عشان كده قعدوا يقولوا كده، إن في حال لو يعلمه الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعرفوا اللي جوه هنا يقولك لا أدفع فيها الدنيا كلها بس أخذ اللقطة دي. متعة، متعة حقيقية. طيب، من الأدلة على التوسط قلنا أول حاجة إيه؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. منها كذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كلوا، يبقى الأصل الإباحة. ومنها قول الله تبارك وتعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقف هنا وقفة بقى. إيه الحسنة اللي في الدنيا؟ قالوا تشمل كل مطلوب دنيوي لا يخالف شرع الله، من عافية، من دار واسعة، اللهم وسع لي في داري، من زوجة حسنة، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل صالح، ومركب عربية آخر موديل يا سيدي هين، وثناء جميل، إلى غير ذلك. كل ده من حسنة الدنيا. حسنة الآخرة اللي احنا قلناها بقى كلها، من أول الرفيق الأعلى والفردوس ورفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمتع من هذا كله النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقنا عذاب النار فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. في أثر بقى لذيذ قوي بلام جبنا الآية دي عن سيدنا علي. قالوا له: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة المرأة الصالحة، وفي الآخرة حسنة قال حوريات الجنة، وقنا عذاب النار قال المرأة السوء. نار، نسأل الله العفو والعافية. ومن الأدلة التي تصلح في هذا المقام قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. واخد بالك هنا ما تستخدمهاش كده، بس مع امراتك كما تشاء، أن شئتم من غير كذا ولا كذا مما حرم الشرع، اتقي الحيضة والدبر، وبعد كده لا تسأل كده. الشرع يفتح لك الأمر على الإباحة: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يبقى الاعتدال دايما كده. تعال بقى حط لك في نقط في ضوء اللي احنا قلنا ده. الشهوة لماذا؟ واحد، أقصر طريق إلى الجنة. نعم، دي الشهوة دي أخطر طريق إلى النار. لا، أقصر طريق إلى الجنة وأثبتها لك، لأنك انت بتقرأ الحديث غلط. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هي المكاره دي معناها ايه؟ مجاهدة النفس على شهواتها. فأقصر طريق، قل لنفسك لا تخش الجنة، لا دي هتحتاج وبذل وجهد، لا خالص، قل لنفسك لا تدخل الجنة. لا المنضبطة اللي احنا عايزين نتكلم عليها دي، لا بس اتعود، كل ما اللقات تزيد كل ما مقامك عند ربنا يزيد. عايز انام، لا حصل لي ركعتين وبعدين ننام. عايز اكل، لا هنصوم النهاردة اثنين، عايزين نصوم الاثنين والخميس، عايزين نصوم صيام داود يوم ويوم، لا لا لما خلص كده هنبقى نعمل كذا، وبعدين تروح مديها الجزرة، يلا يا عم نخرج نتفسح ناخد الولاد وبتاع، خروجة ظريفة، يلا نتكلم الشباب ونعمل ماتش كورة مش عارف ايه كده. يعني بيعرف يديها وياخد منها، هو ده. فأول شيء طريقك للجنة. اثنين، طريقك للزواج الذي هو أحد أسباب دخول الجنة. وهنا بقى كلام للنساء، هل تعرفين أن نصف أسباب دخولك الجنة بيد زوجك بالجواز؟ فين ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد والطبراني وحسنه الألباني: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت وفلف حصنت فرجها وأطاعت زوجها. هو مين هيحصنها؟ جزء التحصين ده إنها تبقى عفيفة ويكون سبب في عفافها وسترها، جزها، وأطاعت جزها، يبقى نص أسباب دخولها الجنة في جزء. شفت بقى؟ فإذا صلت خمسها وصامت شهرها، ولا قال لها قامت ليلها، ولا قال وتصدقت من مالها، ولا قال وحجت البيت، ولا قال وأمرت بمعروف ونهيت عن المنكر. الموضوع بالنسبة للحريم سهل خالص، أربع حاجات أهو، بس نصهم بيد زوجي. فبالتالي الزواج من أحد الأسباب المهمة التي تورث الناس الجنة لو أحسن الناس ذلك. طريقك للولد الصالح الذي لا ينقطع به عملك إذا مت، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث المشهور حديث صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إيه كمان في موضوع الشهوات؟ الشهوة ربنا ركبها فينا لأنها تولد الرغبة. النفس البشرية لا تذعن إلا إلى محبوب، أنا بحب أعمل كذا، فبنقول لك طب خلي اللي أنت بتحبه يكون ربنا بيحبه، تبقى أنت أجدع واحد في الدنيا. يبقى إيه؟ حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. واخد بالك؟ مش هو ده اللي بيحصل؟ لو أنت رحت قدمت الوحدة قمر صاروخ أرض جو حاجة جامدة جدا، قالوا لك عايزين فيها مهر كذا، حجيب لو هي دخلت دماغك وشعشعت هتدفع دم قلبك، عندك استعداد تعمل اي حاجه، مؤخر كذا ماشي اي حاجه. ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. فبص بتتولد الرغبه ازاي. تعالى كده اقول لي في صفقه عايزينك معانا فيها يا شيخنا، وفي فيها مثلا على الترابيزه 100,000، بس انت بس تعمل 1 2 3 4 ونحط قرشين كذا 100,000. هتعمل ايه بقى؟ في حافز، في 100,000، في مليون، في حافز. وهي كده بقى، يا سلام بقى لو شهوتك اتصرفت في الرفيق الاعلى. فانت عايز ايه؟ عارف الراجل اللي جات له في المنام الحوريه راحت مدياله كده ضربه وقالت له انت ينفع تنام بقى، انا قاعده بقى اربى لك في الخدور منذ كذا كذا عام وانت ها هنا تنام؟ قوم يا ابني قوم صلي لك ركعتين مهر الحور العين قيام الليل. فكان لا يترك قيام الليل ابدا. خلاص خلص ده، كل شويه الحوريه الحوريه، خلاص بقى جات له نداها بقى وخلصنا. حوريه يا عم عايز ايه؟ فهو ده الشهوه، انت ممكن تستثمرها صح لو حطيتها في المدار الصح. وهنا اقول لك، انا بغير مفاهيم، اعتبر الشهوه هديه الله لك، فكيف تستعملها؟ فهمتني؟ دي هديه. هديه ايه دي؟ هديه استخدمها زي ما ربنا بيحب بقى، ما تستخدمهاش حيث يكره. يعني ربنا مديك نعمه عشان تستخدمها صح بقى، والدك يديك قرشين علشان يساعدك في مشروع الجواز، تروح رايح شارب بيهم مخدرات، يبقى هو ده هدية فكيف تستعملها. طب ازاي؟ تعال نضرب مثال وناخد امثلة بقى على قضية العفاف. لو ضربنا المثال باخطر الشهوات زي اللي يصحب الشهوات من النساء، تعال كده شوف الشرع بيحطها بشكل جميل ورائق وعالي، وأتباع الشهوات بيوقعوها إزاي. شهوة النساء لما الشرع بيحطها في الحلال الطيب، الرجل وزوجته، انظر إلى لقاء الرجل وزوجه، يبدأ بسم الله ثم بدعاء لطيف، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم نتاج ذلك أو هذا العمل صدقة يتقرب بها إلى الله، والصحابة تندهش، إيه ده؟ إزاي يعني؟ لا دي حاجة كده يعني حاجة جبلية، مش داخلة في الحسنات والسيئات. وفي بضع أحدكم صدقة أيقضي أحدنا شهوته ويتحصل الأجر؟ نعم. أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ نعم. كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، ربنا راضي عنك في السماء. عايز يبقى بعد كده ادي السعاده، ادي الهنا كله. في المقابل بقى الزنا، شوف بقى النقمه، وشوف بقى قد ايه القذاره، بمعنى كلمه القذاره في توصيف الشرع لهذا الجرم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، ولسه قاريين قل انما حرم ربي الفواحش، ويسميها كده إنه كان فاحشة أرف وساء سبيلا، ويجعل هذا الجرم لا مجال للرفق بصانعيه، وإنما يشدد ويغلظ إلى حد التشهير بالفاعل. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. كان الإمام أحمد يقول لا أعلم ذنبا بعد القتل أعظم من الزنا. وابن القيم بيقول لا يفعل الزنا إلا من خرمت مروءته، يعني ما بقاش بني آدم، يعني بقى أسوأ ما يكون، بقى حيوان يمشي على الأرض. لكن الأفلام ما بتقولش كده، لكن الفيلم بيقول أنا بني آدم وهي بني آدمة وأنا بحبها وهي بتحبني، ويعني مقصدنا شريف. ده شريف ده منين ده؟ عادي، وبيتجوزوا العصفورة تبقى شاهد، فيلم بتاع كذا كذا طلع فيه كده، هما الاتنين وعادي خالص، ويطلع يقول لها انت يعني ما عملتيش حاجة زي كده، تقول له مع حبيبي ماشي، لكن كده لا، يا صلاة النبي أحسن. عادي خالص، أبوها راضي وأنا راضي وأنت ملك يا قاضي زي الفل خلاص. لغاية ما إيه بقى موضوع الزنا موضوع عادي عادي. أنا عملت محاضرة قبل 5 سنين سميتها مش عادي، قلت فيها قصة واحد حكاها لي في جامعة من الجامعات الخاصة. اكتشفوا إن بنت مسكوها في بيت دعارة، فالجامعة استدعت أبوها، أبوها مش مصري وهي جامعة خاصة. الولد بيقول لي كده اللي حكي لي القصة كان من أمن الجامعة، فبيقول لي فجهزنا الدنيا، الراجل جاي هيكسر الدنيا ممكن يقتلها واحنا واقفين ولا حاجة، فوقفين الحرس عشان في مصيبة سودة هتحصل. فجاب الراجل والبنت فقال له احنا يعني حضرتك تتمالك أعصابك، لكن احنا لازم نقول لك اللي حصل. البنت يعني خدوها في شقة كذا وكانت كذا وكان كذا. فالراجل بص للراجل قال له ايه الناس دول؟ الراجل ابوها بص للمدير وقال له ايه الناس دي؟ ايه الجامعة اللي اصلا بتنتهك حريتك دي يا حبيبتي؟ قول لي بقى تعمل ايه ده؟ والله عادي جدا. ايه ده؟ عادي عادي، ده بقت مصيبة سودة. وخلاص بقى من كثرة الابتلاء بمثل هذه الامور فبقى عادي عادي. فنسأل الله العفو والعافية مع استشراء وانتشار الخطر ده وتسهيل الأمور المفضية إليه وعدم وجود أخلاق ولا تربية ولا أدب، والناس الراجل في الخليج قاعد بيجيب لقمة العيش والست ولا هي هنا وعايزة البت تتجوز والدنيا سداح مداح وبيوت خريبة. أنا بيجيلي بشكل مثلا أسبوعي على الأقل بلوى، نسأل الله العفو والعافية، بلوى من البلاوي. دايما بقى كده تلاقي حاجة، طب يا بنتي طب يا ابني فين أهلك فين كذا، ولا يعرفوا حاجة. واثقين فيها ثقة عمياء عادي جدا، بس سايبين كل حاجة كل حاجة، النار جنب البنزين لك لا طبعا ابني مش سريع الاشتعال، الدنيا كلها مولعة نار. مرة شاب بيقول لي أبويا بيقعد يتفرج على الأفلام ورقصات وقرف ونيلة، وأنا قاعد بقول في نفسي يعني هو ما كانش قدي، هو مش فاهم هو في إيه في الدنيا ولا هو هنا خالص. عادي جدا ابني متربي. يعني إيه متربي؟ يعني مش بني آدم؟ لا لا عادي يا ابني، لما الحاجات دي لو عملت كذا ولا كذا تبقى تبص الناحية التانية، خلينا نعيش حياتنا. والله العظيم كده بلاوي. واحد ممكن بيته عادي جدا، خش على النت وتعمل مش عارف ايه وسويه، يا صلاة النبي احسن. يعني انت مش عارف ايه اللي في النت سايبه كده عادي جدا؟ طب خلاص اشرب بقى. وتيجي بقى البلاوي، اصلا انا كنت بشيت شات محرم مع واحد من ورا جوزي، ومرت بنا قصة كده، نسأل الله يعني ان يرحم موتنا وموتى المسلمين. حد قال لي كده، قال لي ان هو كان بيقع في هذه الانتهاكات الصارخة والنت والقرف والشات والبلاوي السودة، وسبحان الله اول ما ابتدينا يعني في مرحلة العلاج جاله كانسر وقعد 2-3 شهر ومات. ونسأل الله ان يكون تاب الله عز وجل عليه توبة نصوحة. بس انا بالنسبة لي كانت صدمات الواقع اللي اسمه العالم الافتراضي اللي الناس مش حاسة بيه، ده شيزوفرينيات غير طبيعية. ولولا انه في كلام ما ينفعش يتقال في المساجد ولا يتقال على مسامع الناس، كنت اقول لكم ان ده بقى يعني للصبح من بلاوي. ده كله بسبب ايه؟ ما هو الدين مش مهيمن، اشكال ومناظر وسعار في الشهوات. عندك 12 مليون امرأة في مصر تعدت سن 30 لم تتزوج، وتقول الكلام ده للنساء اللي تقول عايز تطلق، اي شيخة اسكتي انت فاهم حاجة في الدنيا؟ تيجي لك فلانة الفلانية تقول لك انا اتطلقت وقعدت معها مش عارف كام قد ايه وبعد كده بقيت مدمنة عادة سرية، وربنا كرمني بجوزي الفلاني وبتاعه بس انا مش عايزاه. يعني تقول لا يجي بقى بعد كده تتكسر وبلاوي مسكوت عنها، وانا مش هينفع نسكت عنها. عشان كده هنبتدي مواجهة الشهوة بمنتهى الوضوح والصدق والشفافية. انا مش هقعد ايه نمصمص الشفايف وانا عارف الواقع فيه، طيب تعالوا بقى نشوف نحل الدرس شوية بقصص أهل العفاف. إزاي الإنسان مننا يكون من أهل العفاف الذي ينطبق عليه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. شعار أهل العفة في كل زمان شعار يوسف ومريم. يوسف: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. أنت وصل لك فتنة يوسف دي كانت عاملة إزاي؟ واحد: كان عبدا. اثنين: كان غريبا. دايما المستوطن غير الغريب، الغريب يقول لك يعني حدش عارفني في البلد دي فعادي يعني. وهي الداعية له وامرأة ذات منصب وذات جمال ومتسلطة عليه وغلقت الأبواب وهو شاب في عنفوان شبابه. وانت بتتكلم على ملكة، بتتكلم على امرأة العزيز، مرات الوزير، وفي قصر، وكل الملابسات دي، فيدفعها ويقول: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ربنا ما يستحقش مني كده. شفت دي توصلها ازاي؟ دي بقى المراقبة. هتيجي معنا في الدرس الجاي كلام سهل بن عبد الله التستري: إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي، إن الله كان عليكم رقيبا وكفى بالله شهيدا. يسمع كلامي ويرى مكاني ويعلم سري وعلانيتي. ما غرك بربك الكريم؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. يا رب يا رب باعد بيننا وبين الذنوب والخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. يا رب نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد. فمثال العفة الأول يوسف: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يا رب أنا ضعيف، من غيرك أقع، فرب اصرف عني. فيحب السجن ويلبث في السجن بضع سنين ولا يقترف ذنبا مع امرأة العزيز. وعندك في قصص السلف شيء كثير من هذا. ذكر أهل السير عن السري ابن دينار أنه نزل في دار بمصر كانت فيها امرأة جميلة تفتن الناس. فين بقى؟ في مصر، هوليود الشرق يا جماعة. نزل السري بن دينار في دار بمصر كانت فيها امرأة جميلة تفتن الناس بجمالها، فعلمت المرأة فقالت: لأفتنن. هم من زمان كده. فلما دخلت من باب الدرب كشفت وأظهرت نفسها، فقال السري: ما لك؟ قالت: هل لك في فراش وطيء وعيش رخي؟ يعني أي خدمة. فأقبل يقول: وكم ذي معاص نال منها لذة ومات فخلاها وذاق الدواهية، فوا سوءتاه والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصية. قال له بعدين: لذة ساعة وحصرت دنيا وآخرة وذاقت دواهية. وقال الأصمعي: عشق رجل من النساك جارية من البصرة، فبعث يخطبها تتجوزيني، فأبت وقالت إن أردت غير ذلك فعلت، أنا بتاعت حرام ماليش في الحلال أنا. فقال سبحان الله أيتها المرأة أدعوك إلى الأمر الصحيح الحلال وتدعينني إلى ما لا يصلح لا لي ولا لك. قالت فأرسلت قد أخبرتك بالذي عندي من الآخر، أنا بجيب من الآخر، تسعى تعمل لي فيلم، فإن أردت فتقدم وإن كرهت فتأخر. فقال أسائلها الحلال وتدعو قلبي إلى ما تشتهيه من الحرام كداعي آل فرعون إلى النار يعني إليه وهم يدعونه نحو الغرام. فظل منعما في الخلد يسعى وظلوا في الجحيم وفي السقام. فلما رأته أحجم عنها أرسلت إليه تقول أنا بين يدي على الذي تحب. فكتب إليها هيها لا حاجة لي في من دعاني إلى المعصية وأنا أدعوه إلى الطاعة. كان مجاهد يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، هو الرجل يذكر الله عند المعصية فينحجز عنها. وكانوا يقولون من صدق الإيمان وبره أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدعها لا يدعها إلا لله. إيه الشاهد بتاعه؟ قصة أصحاب الغار، مش واحد فيهم اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها ب100 دينار. عارف 100 دينار دي يطلعوا كام؟ 100 دينار دول 425 جرام ذهب عيار 24 ليلة ب100 دينار. فسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها. قال فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وأنا أشد ما يكون حب الرجل للمرأة. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج الله عنه. وهذا شاب من الأنصار أحبت امرأة من المدينة هذا الرجل من الأنصار، فأرسلت تشكو إليه حبها وتسأله الزيارة وتدعوه إلى الفاحشة، وكانت ذات بعض متجوزة. فأرسل إليها إن الحرام سبيل لست أسلكه، أنا مش بتاع حرام ولا أمر به ما عشت في الناس، فابغي العفاف فإني غير متبع ما تشتهين فكوني منه في ياسي. انسي إيأسي، انسي إن أنا أعمل حرام. إني سأحفظ فيكم من يصونكم فلا تكونوا أخا جهل ووسواسي. فلما قرأت الكتاب كتبت إليه دع عنك هذا الذي أصبحت تذكره وصر إلى حاجتي يا أيها القاسي. شفت اش حريم حسبنا الله. قلت له يا قاسي برضو تسيبني. دع التنسك، انت هتعمل لي درويش. دع التنسك إني غير ناسكة، أنا مش ملتزمة يا عم. حد قال لك إن احنا بتعدين؟ وليس يدخل ما أبديت في راسي. الكلام اللي انت قلته ده مش داخل دماغي صراحة. فأفشى ذلك إلى صديق له فقال له لو بعثت إليها بعض أهلك فوعظتها وزجرتها. قال له اتصرف إزاي؟ واحدة بعتها بتراودني عن نفسها. قال له بعت لها مراتك بقى تتصرف هي خلص على طول لعلها أن تكف عن ذلك. فقال والله لا فعلت ولا صرت في الدنيا حديثا، ولا العار في الدنيا خير من النار في الآخرة. وأمسك عنها فأرسلت إما أن تزورني وإما أن أزورك، دي لزقة. فأرسل إليها أربعي أيتها المرأة على نفسك، يا شيخة روحي بقى ودعي عنك التسرع إلى هذا الأمر، اتق الله. فلما يئست منه ذهبت إلى امرأة كانت تعمل السحر فجعلت لها الرغائب في تهييجه فعملت لها فيه. فبينما هو ذات ليلة جالسا مع أبيه إذ خطر ذكرها بقلبه وهاج منه أمر لم يكن يعرفه. بدأ يحبها، بدأ تيجي على مزاجه، بدأ يفكر فيها، واختلط وبدأ يضطرب وبدأ يهلوس، فقام من بين يدي أبيه مسرعا وصلى واستعاذ. بص العفيف بقى لحق نفسه، مش بقى يسيب نفسه للخطرات وتقعد انت بقى في الليالي الملاح وقعد بقى تعايش، ويا سلام بقى لو اتجوزت مش عارف مين وعملت ايه وسويت ايه، وتضيع دينك وتذهب الايمان من قلبه. هو راح لحق نفسه قال لك لا اعوذ بالله معاذ الله، راح قايم مستعيذ وقام مصلي وجعل يبكي والامر يزيد والفتنه تزيد. فقال له ابوه يا بني ما قصتك؟ قال يا أبتي أدركني بقيد، شلني كتفني هاتلي كلبشات، فما أرى إلا قد غلبت على عقلي، سحرتني أنا عقلي مش معايا. قال له اربطني. فجعل أبوه يبكي ويقول يا بني حدثني بالقصة، فحدثه قصته فقام إليه فقيده وأدخله بيته، فجعل يتضرب ويخور كما يخور الثور، قعد يصرخ بقى ثم هدأ ساعة فإذا هو ميت وإذا الدم يسيل من منخريه، ومات ولم يقترف إثما، مات عفيفا ليلقى الله على ما كان عليه يوسف الصديق. هو ده أفضل الجهاد، جهاد الهوى. علق إعرابي بامرأة فطال به وبها الأمر، فلما التقيا وتمكن منها وكاد أن يزني بها جاءته العصمة وقال والله إن امرأ باع جن عرضها السماوات والأرض بمثل هذا لقليل البصر. الله اللي يبيع نفسه علشان امرأة تحيض وتنفث يا غلبان، والكلام ده لازم يتقال علشان خاطر ده كلام السلف، وصحيح كلام مقزز بس هو لازم يتقال. قالوا من فتن بمفاتنها فليذكر مناتنها، عشان ما يبقاش الموضوع يعني النساء النساء والأفلام والقرف والنيلة، ابن القيم بيقول إذا أعجبتك امرأة وشغلت لبك وحسبت ان انت بقى يا ما هنا يا ما هناك يعني، فاذكر الى ما تقول اليه، هتبقى عجوزة ما حدش يبص عليها، واذكر ساعتها شيئا يجعلك تشمئز منها. تعمل ايه الكلام ده في الداء والدواء؟ قال لك فليذكر هيئة خنزير ملطخ بالدماء. عشان تعمل ايه؟ ايه القرار ده؟ هو كده. إنما بقى مش الشيطان وزين لهم الشيطان، هي دي العيشة، هتقب على وش الدنيا أخيرا أخيرا، إيه هتروح في 60 داهية يبقى عندك ده. فاكرين الخمس حاجات؟ ما أنا لازم أطلعكم قرفانين النهاردة. فاكرين الخمس حاجات؟ فاكرينهم؟ الرجل قال له إيه؟ قال له سأعطيك جارية ترقص وتغني، قال لكنها تبول، قال أف، قال وتغوط، قال أف، قال وتعرق، قال أف، قال وتحيد، قال أف، قال وتنفس، قال أعتقتها في سبيل الله. بس كده. والرجالة برضو يعني أحسن الحريم يقولوا لك بتاع برضو الرجالة يعني مش كده يعني. فهونها على نفسك يعني، هذا شيء ليس كل شيء، بس كده خدها على إنها هذا متاع، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة الطهرة اللي فعلا كما وصف الله عز وجل أول صفة من صفات الحور في القرآن وأزواج مطهرة، فتبقى حورية في الدنيا بمعنى الكلمة، تبقى طهرة من جوة وهي مثال الطهر، خلقها وسمتها وأسلوبها وحياتها هي دي، لو ربنا من عليك بيها هي دي المرأة الصالحة التي هي خير متاع. أدي كده عشان يبقى ظبطنا الموضوع يعني، ظبطنا الأداء أهو. احنا بنتكلم الصالحات ده موضوع تاني، انما التانيين دول انت عرفت شأنهن، فهمت لماذا ركب الله فينا الشهوة، عرفت كيف تكون عفيفا انك تاخد الموضوع زي ما شرحته لك كده تماما. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.